وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم، والرجل في بيته راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمعنى الأمانة عظيم شامل، حتى أنه يتعدى ويصل إلى نفسك التي هي أنت، وإلى جسمك الذي أنت تحمله، فيقول عليه الصلاة والسلام: وإن لبدنك عليك حقا. الأمانة من الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دينه لمن لا عهد له. فمن ذهبت أمانته تعود على الكذب، واستحسن الكذب والغدر والخيانة وغش الأمة والمجتمع، وأصبح في عداد المنافقين. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ويقول عليه الصلاة والسلام مبينا أن ضياع الأمانة من علامات الساعة، علامة يعرف الناس من خلالها أن الساعة ستأتي قريبا إذا ضيعت الأمانة. فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر، وفي رواية: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. نعم، لأنه أول ما يرفع من هذه الأمة الأمانة، وآخر ما يبقى فيها الصلاة. فلا خير في من صلى وصام وزكى ولا أمانة له. وإن ظهر لنا بثياب المصلحين الصالحين الأتقياء المؤمنين، فما أكثر المنافقين. الأمين محبوب عند الله سبحانه وتعالى وملائكته والناس أجمعين، والخائن مبغوض عند الله وعند الملائكة وعند الناس، قبيح المعاملة، سيء العشرة، حلاف مهين. ينطبق عليه قوله سبحانه وتعالى: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ويقول عليه الصلاة والسلام، واسمعوا إلى هذا الحديث العظيم وإلى هذه الصفات الجليلة، يقول عليه الصلاة والسلام: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. ما هي هذه الأربع يا أبا القاسم؟ ما هي هذه الأربع يا محمد؟ يقول عليه الصلاة والسلام: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. ما أروع هذه الصفات، وما أجملها، وما أجمل المجتمع، وما أطهر المجتمع إذا كان أفراده ممن يحملون هذه الصفات وهذه الأمور التي بيّنها عليه الصلاة والسلام. أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. لا يحملنا حب الدنيا على خيانة الأمانة وغش الناس والتلاعب عليهم. أما سمعتم قوله سبحانه وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون؟ وإذا اؤتمنت على الأمانة فرعها، إن الكريم على الأمانة راعي. والأمانة متعلقة بالعرش لعظمتها ولمكانتها عند الله سبحانه وتعالى، متعلقة بالعرش تقول: اللهم إني بك فلا أخان، اللهم إني بك فلا أخان، فالويل لمن يخون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف يأتي زمان على الناس يكثر فيه الخونة ويقل فيه المؤتمنين الصالحين الطاهرين، فيقول عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون بعدهم أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. نعم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقد ولى المنصور أحد العرب واليا على حضرموت، فكتب إليه صاحب البريد يشتكي من هذا الوالي ويقول له بأنه يكثر الخروج في الصيد مع بزة وكلب اتخذهما عدة يصطاد بهم. فماذا فعل له المنصور؟ كتب إليه كتابا عظيما، اسمعوا ماذا يقول في هذا الكتاب. يقول له: ثكلتك أمك وعدمتك عشيرتك، ما هذه العدة التي أعددتها للنكاية في الوحش؟ إنما استأمناك أمور المسلمين ولم نستأمنك أمور الوحش. سلم ما كنت تلي من عملنا إلى فلان ابن فلان، والحق بأهلك ملوما مدحورا. إنه يعزل والي بسبب أنه يخرج ويكثر الخروج للصيد. فماذا نقول نحن بالذين يكثرون الخروج على حدود الله وعلى أوامر الله وعلى كلام الله وعلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أيها الحاكم، هل تعرف مراد الله من قوله عز وجل: إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما؟ وهل عرفت أيها المحامي قوله سبحانه وتعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما؟ وهل فهمت يا شاهد الزور ويا آكل الرشوة ويا خائن الأمة معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم؟ وأنت أيها الوديع، يا من وثق الناس بك وأعطوك أماناتهم ومدخراتهم أمانة وحماية وصيانة عندك، هل علمت قوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل؟ أيها الإخوة الأحباب الكرام، إن الأمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة ضخمة لا يستطيع أن يحملها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى لذلك. فنسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا ممن يحملون الأمانات ويؤدونها على وجهها الصحيح، هو ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين، سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وأميرنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جعل الأمانة وبين الأمانة واتخذها منهاجا ائتمنه الله سبحانه وتعالى على تنفيذ أحكامه والقصاص من الناس، عليه الصلاة والسلام عندما قال: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فضرب مثالا في الأمانة لتطبيق أحكام الله سبحانه وتعالى وشرعه. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وكيف يكون ذلك؟ يكون بالظلم والغب والخيانة والسرقة. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لئن يجعل أحدكم في فيه ترابا أي في فمه ترابا خير من أن يجعل في فيه حراما. وقد أورد زيد بن أرقم فقال، واسمعوا إلى هذه القصة العجيبة وانظروا كيف يكون الورع عند الخلفاء الراشدين الذين خلفوا محمدا صلى الله عليه وسلم فنشروا العدل والأمان، وقارنوا بين حالنا وحالهم في هذه الأيام. يقول زيد بن أرقم: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان يجيئه كل يوم بخراجه فيسأله، أي أبي بكر، من أين أتيت بها؟ فإن رضيه أكله وإلا تركه. قال: فجاءه ذات ليلة بطعام، وكان أبو بكر صائما، فأكل منه لقمة ونسي أن يسأله، وعندما تذكر بعد اللقمة قال له: من أين جئت بهذا؟ فقال: اسمعوا كيف جاء بهذه اللقمة. فقال: كنت تكهنت لأناس في الجاهلية، وكنت لا أحسن الكهانة إلا أنني خدعتهم، أي جاء بهذه اللقمة عن طريق الخديعة وعن الطريق الحرام. فقال له أبو بكر الصديق: أف لك كدت تهلكني. ثم أدخل يده، أي أبي بكر الصديق، في فمه فجعل يتقيأ ولا تخرج هذه اللقمة. فقيل له أن إنها لا تخرج إلا بالماء، فدعا بماء فجعل يشرب ويتقيأ حتى قاء كل شيء في بطنه. فقيل له: يرحمك الله، يرحمك الله على لقمة ومن أجل لقمة تفعل بنفسك كل هذا؟ ماذا كان الرد؟ انظروا إلى الورع وإلى مراقبة الله سبحانه وتعالى وإلى الأمانة. قال: والله لو لم تخرج هذه اللقمة إلا بروحي ونفسي، أي أنها لا تخرج إلا أن تخرج روحي معها، لفعلت. إنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، فخشيت أن ينبت بذلك في جسدي من هذه اللقمة. الله أكبر، الله أكبر. لقمة واحدة قد لا تساوي نصف درهم ولا ربع درهم، ولكنه يخاف أن تنبت هذه اللقمة فيكون جسده من السحت والحرام. فماذا تقول يا أبا بكر في حالنا في هذه الأيام؟ ماذا تقول؟ وإنني أخبرك بما يحدث في هذه الأيام. ماذا تقول لو علمت بأن هناك من الناس في البلاد العربية والإسلامية يسرقون الملايين، بل البلايين، بل المليارات، وينتفعون بها لأنفسهم على حساب الشعب ولقمة الشعب وعرق جبين الشعب واضطهاد الشعب على حساب الأرواح التي زهقت والأعراض التي انتهكت والأرض التي سلبت والمجاميع التي تشردت؟ ماذا تقول يا أبا بكر؟ ماذا تقول إذا علمت بأن هناك أناس يسمحون لأنفسهم أن يأخذوا الأراضي بلا حدود وغيرهم يسكن في بيوت ذوي الدخل المحدود؟ ماذا تقول يا أبا بكر لو علمت أن هناك من الناس من يسكن القصور وغيرهم يتمنى أن يعيش عيشة أهل القبور؟ ماذا تقول؟ ولكن هذا هو حال الأمة العربية والإسلامية، هذا حالهم الذين يدعون الإسلام ولا إسلام. بالتمادي يصبح اللص بأوروبا رئيسا للنوادي، وبأمريكا مديرا للعصابات وأوكار الفساد، وبأوطان التي من شرعها قطع الأيادي يصبح اللص رئيسا للبلاد. هذه هي حال الأمة العربية والإسلامية، الملايين على الجوع تنام، وعلى الخوف تنام، وعلى الصمت تنام، والملايين التي تسرق من جيب النيام تتهاوى فوقهم سيل بنادق ومشانق وقرارات اتهام كلما نادوا بتقطيع ذراعي كل سارق وبتوفير الطعام. هكذا الحال في البلاد العربية والإسلامية، تناقض. الذي يسطو لدى الجوع على لقمته لص حقير، والذي يسطو على الحكم وبيت المال والأرض أمير. أيها اللص الصغير، يأكل الشرطي والقاضي على مائدة اللص الكبير، فبماذا تستجير ولمن تشكو؟ ألي القانون والقانون معدوم الضمير؟ أي لا خف بعير تشتكي ظلم البعير. أيها اللص الصغير، ارمي بشكواك إلى بئس المصير، واستعر بعض سعير الجوع واقذفه بآبار السعير، واجعل النار تدوي، واجعل التيجان تهوي، واجعل العرش يطير. هكذا العدل يصير، هكذا العدل يصير في بلاد تنبح القافلة اليوم بها من شدة الإملاق والكلب يسير. ما هذا الظلم؟ ما هذا الهوان؟ ما هذا التلاعب بأموال الشعوب وبحق الشعوب؟ أين كلمة الحق؟ أين قولة الحق؟ رحمن، رحمن، هذا دعاء الضر أبعثه، يا كاشفا للحادث الجلل، أليس للحق أنصار تؤيده؟ أليس للحق أنصار تؤيده؟ أليس فينا جنود المصطفى البطل؟ مهما دج الليل وازداد في ظلم، وقد جرى دمنا في الحل والحرم، فإننا نعبر الأيام نحو غد مستعذب مشرق الأنوار مبتسم. نعم أيها الإخوة الأحباب، الساذج هو الذي يرى الأمانة في حفظ مدخرات الآخرين فقط، وينسى السرقات التي تحدث. وكان المفروض أن يحاكم هؤلاء بدل أن تقدم لهم هذه الملائكة. أيها الإخوة الأحباب الكرام، الأمانة نجاة والخيانة مهلكة، فنسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من الأمناء ولا يجعلنا من الخونة الأشقياء. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا اللهم واصرف عنا برحمتك ومنك وفضلك شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم فك قيد أسرانا، اللهم فك قيد أسرانا، اللهم ارجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه.